الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة في الفرقة، وأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما يتكثر المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل. أما أن نجع القديم على قدمه كما يقولون وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو فهذا أمر مستحيل، والآية وغزة حنين ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين، ولن يمكن ذلك أبدا إلا على أساس من كتاب السنة والآية السابقة. تكفيكم إن شاء الله زبارة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكتاب الكتاب، والسنة السنة، والمنهج السلف السلف السلف. سؤال يقول: إلى متى يا فضيلة الشيخ يجلس العلماء ويقولون هذا حديث صحيح وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة؟ بمعنى أن المنهج السلفي طريقه طويلة وأعداء الله لنا بالمرصاد، فألا يمكن اختصار هذا الطريق؟ هذا السؤال باللغة السورية يسلم على السؤال الأول، والجواب على هذا: حديث نبوي صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه حين خط على الأرض خط مستقيمة وخط خطوطا على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم تدا قول ربنا تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الشاهد والذي قبله وما أكثرهم في هذا العصر، والسبب أنهم تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لا مفهوم له في أذهانهم أبدا، إنما إسلام لا إله إلا الله. أما إيش معنى لا إله إلا الله؟ فلا يعرفون، في بالهم لا يعرفون حقيقة معنى لا إله إلا الله فضلا عن صغارهم مع الأسف الشديد. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: هذه الطرق، الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم الطويل، وأن أقول الطويل من عندي بيانا للرسم النبوي لما سأذكره قريبا. وقال عليه السلام: هذه الطرق أي قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أنا أستطيع أن أقول غير مبالغ إن مثل هذه الدعايات اليوم، فألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة وإلى آخره؟ هذه هي الطرق القصيرة، هي بذاتها لو جاز لي أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فنانا أي مصورا بارعا يقول بذلك، ولكن هو أرفع من أن يشبهه بالفنانين أو المصورين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطا طويلا وقرأ الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق القصيرة، لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه المسلم كما هو الخط المستقيم الطويل وخط حوله خطوطا قصيرة التي يجب على المسلم ألا يسلكها ولا يتركها. هذا ما نسمعه اليوم كما سمعت الأشواق. إلى متى ونحن نمشي؟ إلى متى ونحن نمشي؟ حسبنا أن نكون ماشيين وسالكين على الطريق المستقيم. أما متى نصل؟ الأمر بيد الله تبارك وتعالى. لذلك هم يستطيعون الخط هذا المستطيل الطويل، يجدونه طويلا. وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين؟ أولا أن نعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثانيا أن نعمل. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فإذا صار المسلم في طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. مهما قال هذا الطريق فلسنا مكلفين أن نغضر يمينا ويسارا ونسلك الطرق القصيرة، بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام. ساعة ما يظنون، ساعة ما يقولون إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: حطت الجنة بالمكاره وحطت النار بالشهوات. فاتصال بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي ندعو إلى الكتاب والسنة ونحذر من البدعة، ماذا يعنيون؟ أن تعبد الله كيفما شئت أو كيفما جئت، أم يجب أن تعمل كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن تعمل بما علمك الله. الحقيقة أن مثل هذه الأسئلة وحدها نذير شر لهؤلاء الذين بعد لم يفقهوا أن واجبهم التعلم بالإسلام والعمل بالإسلام مهما طال الطريق. ويعجبني بهذه المناسبة كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة قول أحد الشعراء الجاهليين، أحد شعراء الجاهلية قال كلمة ينبغي أن يأخذ منها المسلمون اليوم عبرة، حيث قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن وعيقنا بأننا لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عين، فإنما نحاول موتا أو نموت فنعذرا. هذا الرجل الجاهلي يواسي أخاه ويقول: لا تبكي عينك، إنما نحاول موتا أو نموت فنعذرا. نحن نحاول نمشي على الطريق الذي أمرنا الله عز وجل، ثم استطعنا أن نحقق الدولة الإسلامية فبها ونعمت، وذلك فضل من الله، وهو القائل: أن تنصر الله ينصركم. وإن لم نستطع أن نصل إلى ذلك فحسبنا أننا قد أعذرنا وقدمنا ما عندنا من استطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نحن علينا أن نمشي على الطريق. ومن عجبه أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس عن مسجد براستهم: إن تنصر الله ينصر، هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها لما تضرطوا بتوجيه مثل هذه الأشياء. إيش معنى إن تنصر الله ينصركم؟ يعني الجهل جيش يدافع عن رب العالمين؟ طبعا ما أعجبكم بهذا الجهل. وإنما إن تنصر الله أي إن أخذتم بشريعة الله وطبقتموها ناصركم الله عز وجل على أعدائكم. نحن الآن نسمع أصوات عالية وفيها الحماس الذي أحد من المسلمين خلقوا بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون المختلفون في أسمى عقيدة وهي الله تبارك وتعالى،